الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوتي الكرام، نبدأ بدرس اليوم الأول وهو درس شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، وما زلنا في أبواب الكتاب الجامع الذي ختم به المؤلف هذا الكتاب المبارك، صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما فيه. ووقفنا عند باب البر والصلة، وذكر فيه الحافظ عدة أحاديث في هذا الباب، باب البر والصلة. ونقدم أولا، البر هو اسم جامع لجميع الطاعات، اسم جامع للطاعات كلها الظاهرة والباطنة. فالظاهر، ولكنه كثير طبعا ما ياتي من الادله، من الظاهر بالبر بر الوالدين، ولذلك مقابل البر العقوق. فيبين، وهذا تفسير الاحسان الى الوالدين قولا وفعلا. واما الصله يقصد به مصدر وصله، والصله ضد القطيعه ايضا، والمراد هنا ايضا كما سياتي في الاحاديث صله الرحم، وهنا يعني العطف والرحمه بين الارحام، أو مراد به الإحسان إلى الأقارب سواء من ذوي النسب أو الأصهار أي منهما، وأيضا الإحسان إليهم في المعاملة والرفق والود والألفة والتقارب بينهم سواء كانت في عقد القرابة أو في المصاهرة. والحافظ هنا ذكر عدة أحاديث في هذا الباب سواء تتعلق ببر الوالدين أو بصلة الأرحام، سواء أيضا ما يأتي بمقابل البر وحقوق الوالدين أو قطع الأرحام. كل هذا نتكلم عنه في الاحاديث التي ستاتي معنا ان شاء الله. ومجمل الكلام كله الاحسان، كيفيه الاحسان الى الوالدين والى الارحام، وده ادخل فيه ايضا الجار بعد ذلك في بعض الاحاديث. وبين فيه كيفيه تكون العلاقه بالاحسان بالوصل وليس بالقطع او عدم الهجر، وكيف بذل المعروف اليهما والاحسان اليهم جميعا ايا كان الانواع التي ستاتي. فبدا الكلام اولا بالحديث الاول، حديث ابي هريره رضي الله عنه، قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يبسط له عليه في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري. وهذا الحديث أصل من أصول فضل صلة الأرحام وثمرة هذه الصلة، ورواه الإمام الكتاب، رواه الإمام البخاري في كتابه، كتاب الأدب، أيضا من صحيحه، ورواه مسلم ايضا، لكن هنا لم يذكر هنا غير تخريج البخاري لهذا الحديث. والا في مسلم روايه مختلفه، بدل من احب ان يبسط له، من سره ان يبسط، من سره ان يبسط علي رزقه او ينسى له ان ينسى في اثره فجزر رحمه. يعني روايه اخرى غير هذه الروايه من حديث انس رضي الله عنه ايضا. وإن كان البخاري روى حديث أنس أيضا، لكن برواية فمن أحب أن يبسط، يبسط يعني أنس له روايتان، أنا من أحب أن يبسط عند البخاري، من سره أن يبسط عليه رزقه، هذه عند مسلم. قال: من أحب، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم من سره، وإن كان مسلم عنده أيضا هذا. المهم من أحب أن يبسط عليه، وهذا جاء هنا بصيغه المبني الذي لم يسمى فاعله، الذي عند البعض يسمى مبني للمجهول، والصحيح تقول هو الفعل هنا جاء بصيغه المبني لمن لم يسمى فاعله. قال: ان يبسط عليه في رزقه، يعني يوسع، يبسط يوسع عليه في رزقه، يكثر، يكثر له في رزقه، يبارك له في رزقه. البسط هنا بمعنى السعه والمباركه والكثره في رزقه، اي في المأكل والمشرب والمسكن والمطعم الى غير ذلك من الأرزاق كلها بأنواعها، وممكن تكمل تحميلها على رزق الأبدان ورزق الأموال. قال: في رزقه، لأن الرزق في رزق عام وفي رزق خاص، وأيضا في رزق القلوب. يعني ممكن رزق الأبدان في الصحة ورزق الأموال، وممكن تكون رزق القلوب أيضا. طب إيه هو رزق القلوب؟ يزداد العلم فيها، يزداد الإيمان فيها، وأن يزيد لك في الرزق الحلال الذي يساعد على صلاح القلب وصلاح الدين، فيكون سببا في ذلك، وهذا خاص طبعا بعد الإيمان. أو وأن ينسأ له، ينسأ له هنا يعني يؤخر، لذلك تجمع النسيئة تأخير، ربا النسيئة بما التأخير، ينسأ يؤخر. إنما النسيء زيادة في الكفر. وكان هنا يتكلمون عن تأخير حرمة الشهر الحرام واللعب فيها كان عند المشركين. كانوا إذا احتاجوا أن يقاتلوا في شهر محرم، الشهر ده كان محرم عندهم، يبدلونه بشهر آخر، ويجعلون التحريم في شهر آخر غير هذا الشهر حتى يقاتلوا فيه. ثم جاء بعد كده الشرع، الله عز وجل جعل الشهور 12 شهر ومنها أربعة الحرم، وأربعة الحرم معروفين ولا مش عارفين؟ حتى عارف الأربعة الحرم؟ ثلاثة متصلات ورجب بالجمعة، نعم جمادة وشعبان. قال أن ينسأ له في أثره، الأثر هنا معنى الأجل، يعني يزاد في الأجل، فيزاد في عمره. وهنا الأصل من في الأثر اللي هو المشي على الأرض، الأثر الأصل فيه لغة هو المشي على الأرض، فلو مات لا يكون له مشي، لا يكون له حركة. فقيل يزاد له في أثره، يعني كان يزاد له في مشيه على الأرض، إذن يزاد له في حياته، هذا أصلا بذلك. فكهنا الحديث الذي بفرد الحديث قال فليصل. إذا هنا الإنسان المشوق أولا أن يأتي من أراد، ثم قال فليصل، وهذا اليصل يعني الصلة، يعني الإحسان، فليصل رحمه، أي الإحسان للأرحام. طبعا الإحسان للأرحام سيأتي فعل الزيارة لهم، مثلا تفقد الأحوال، إدخال السرور عليهم، إيصال الخير لهم، سواء قولا أو كان فعلا، يعني سواء كان هذا بالمال الإنفاق عليهم، أو بدفع الشر عنهم لو كان يدفع عنهم الشر وغير ذلك، أو الصدقة أو الهدية أو الوصية أو الوقف إلى غير ذلك. كل هذه أمور من أمور الإحسان، كل هذه من أمور الإحسان. عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ حازم، بارك الله فيك، نفع الله بكم، جزاك الله خير، تشرفنا أنت الآن معنا، أحسن الله إليكم، المقام لكم من أخذت الشرح أنتم. حياكم الله. فقال فليصل رحمه. وقلنا الوصل كمان ممكن يكون بالدعاء فقط، يعني ليس اشكال، لا يشترط الفعل، والدعاء فعل وان كان بالقول، يعني ندعو له، او قد يكون الوصل ايضا له الامر المعروف والنهي عن المنكر، يامره بالخير وينهى عن الشر. يصل رحمه. وقلنا هنا قال يصل رحمه، والرحم هنا بكسر الراء وفتح الراء، رحم وكسر الحاء، صحيح فتح الراء وكسر الحاء، رحم رحم. والرحم هو اصل موضع تكوين الولد الذي يكون في المرأة في بطن الأم، وهنا مراد به الأقارب، الأرحام الأقارب، مع اختلاف طبعا في التعريف بالنسبة للأرحام، اختلفوا فيها العلماء أيضا، لأن بعض قال كل من ما بينك وبينه نسب وقرابة، وده جعل كل ما بينك وبينه نسب وقرابة، سواء كان ذا رحم محرم أو محرم على حسب أم لا، بمعنى أوسع، صحيح؟ أو تقول إن الأرحام أصحاب المحارم. طبعا هنا تكون كل صلة بين النسب، بين الأم والأب والابن والبنت، صلة واضحة، العم والعمة، نقول والخال والخالة، وولد العم وولد العمة أيضا كذلك. كل ما بينك وبين صلة بينك وبينه عن طريق الأب أو عن طريق الأم، هذا يكون أرحام، لو أردنا نرخص ذلك أيضا، أو حتى من قبل الابن أو البنت من الأحفاد وذلك أيضا، هذه كلها تسمى صلة أرحام. ممكن يتوسع لم يكن بقى هنا يعني نسب محرم، يعني لا يجوز لك ايضا من الارحام لكن من الاقارب لكن يجوز لك مكافأة. طيب هنا هذه مفردات الحديث كله كامل، ندخل في معنى الحديث اجماليا. في اولا دلاله على محبه البسط في الرزق، يعني للمرء للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هنا من احب ان يبسط له عليه في الرزق صحيح او ان ينسى له في اثره فليصبح. اذا يجوز لك انك تسال بسط في الرزق، لان النبي يشوق بل جعل طاعه تعمل في سبيل عمل قد فضل لك في الدنيا، يعني هو يرشدك الى صله الرحم لله بعد ذلك الاجر هنا في الدنيا. الاجر في الدنيا ليه؟ البسط في الرزق والنسيئه في الاخر، وهذا في الدنيا يعني يزاد لك في عمرك ويزاد لك في الرزق، مع ان الامر عباده. هذه مما يشكل على بعض اهل العلم فيه، لان هي عباده ومع ذلك الاجر فيها جاء دنيوي. نعم، ولكن انت لو اردت ان تفعلها طاعه لله، لان الله يحب ذلك، لان الله لا يامر الا بما يحب. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك، وانتويت ايضا امرا دنيويا يجوز، وهذه من الاستثناءات التي جاءت في الشرع، ان الاصل الاعمال تكون كلها لله خاصه العبادات. لكن جاءت بعض الاعمال قد يراد لك قد يعطى لك اجر في الدنيا مع اجر الاخره، كالقتال في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمه الله العليا، والمغنم لا حرج لان الله قد جعل المغنم لذلك ايضا، فمن قاتل الاثنين، اما لو قاتل انفرادا المغنم فهذا ليس لله، قاتل في سبيل الله. هنا ايضا ويصل الرحم طاعه لله، عبوديه لله عز وجل، يريد الثواب من الله ومنه ايضا اجر في الدنيا، يريد ذلك ان يوصل له في الرزق. يبقى اولا جواز محبه البسط في الرزق، يبقى لا حرج ان واحد يحب ان يوسع له في الرزق او يحب ذلك ايضا، طبعا يحبه ليستعمله في طاعه الله، لكن ليس حبا للمال في القلب، يعني بحيث ان اصبح المال فتنه له، لكنه يحب ذلك ليبسط له في ذلك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، Thank you. هنا حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أجل صلة الرحم، ويحث الصحابة ومن بعدهم على صلة الأرحام. وليس هذا الحديث فقط، بل تكثرت النصوص في زيادة في أجر أو صلة الرحم والحث على صلة الرحم من القول. حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم قالت أو الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وهذه فائدة أخرى، أنه من وصل رحمه وصله الله عز وجل برحمته وعطفه ورعايته وإحسانه ونعمه عليه، ومن قطع كان له القطع أيضا. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فجعل علامة الإيمان بالله واليوم الآخر أيضا صلة الأرحام. وهذه كلها فوائد وأحاديث جاءت في فضل صلة الرحم، بل جعل صلة الرحم علامة على الإيمان بالله واليوم الآخر. وطبعا الحكم في ذلك كثيرة كما تكلم العلماء، من ثمار أو من فضل صلة الرحم تقارب بين الأقارب، والود والألفة والمحبة والاجتماع، ولا شك فيها عزة ومحبة وكرامة بين أفراد الأسر إلى غير ذلك. لذلك الإسلام لما جاء بالحث على صلة الرحم لم يحدد ولم يقيد كيفية الصلة، لأن أنواع صلة الأرحام كثيرة يعني، وتختلف قد تكون بزمان والمكان. يعني مثال الآن، أنت ممكن بالزمان كنت لا تستطيع أن تصل الرحم إلا بالزيارة، تذهب لزيارتي. ثم لما الله عز وجل من علينا بالهواتف القديمة، مش الهواتف دي، الهواتف اللي هي البيتية، البيوت، لما دخلت الهواتف إلى البيوت وأصبح الناس يتصلون بعضهم ببعض على الهواتف الأرضية، وهذا كان نقلة، لأن كان أحيانا الناس الأقارب بعيدين محافظات وأماكن عشان ينتقل، فلما جاءت الهواتف الأرضية أصبحوا يسألون عن بعضهم الهواتف الأرضية يصلون الرحم. ثم زار الأمر أكثر الآن في الوسائل التي معنا الآن، قد تكفي برسالة بتسجيل بشيء هي الأمور، فأصبح هذه اختلاف الزمان والمكان في كيفية صلة الأرحام. وكان طبعا كلما كان الوسيلة فيها زيادة ألفة وزيادة إحسان وزيادة محبة، لا شك أن هذا يكون فيه الأجر أكثر. الشاهد بأن صلة الأرحام درجات، يعني في كما قطع الأرحام درجات أيضا، فالصلة درجات. السلام نفسه صلة، أنك تسلم، والزيارة والقول لهم بالقول الخير لهم، أو فعل الخيرات لهم، مثلا تساعد في أمور تخصهم أو تدفع عنهم شر كما بينا في المقدمة أو غير ذلك، فكل هذه من صلة الرحم. كذلك القطع درجات، قطع الرحم، ترك السلام، المهاجرة، أن يهجرهم، أن لا يسأل عنهم، أن لا يصلهم، أن يعني لا يساعدهم كان أمكن المساعدة، إلى غير ذلك من الأمور. فصلة الأرحام وقطع الأرحام درجات، وتختلف أيضا من الزمان والمكان أيضا، ولها صور كثيرة أيضا حقيقة بينها العلماء واجتهدوا في بيانها وكيفية الوصول إليها. وهنا قال ممكن تقول إجماع عند أهل العلم على وجوب صلة الرحم في الجملة، يعني في الجملة أوجب العلماء صلة الرحم في الجملة نقول، وتحريم القطع، لذلك قطع الأرحام لا يصح، بل نقول إن بعض الأزواج يتسببون في قطع أرحام زوجاتهم بعائلتهم، وهذا لا يصح، وتسأل الزوجة: يمنعني من السؤال عن أرحامي، ولا الذهاب، ولا الاتصال، ولا الشيء لأمر عنده مثلا حدث، نقول لا يصح، لا يصح متطاعته في قطع الرحم، لأن أوجب العلماء بل إجماع بوجوب صلة الرحم في الجملة، في الجملة، لكن نقول ممكن الوسيلة تختلف، يعني يقول لا تذهبي، طب نقول لهم، نقول لها لكن لهم جاءوك لا حرج، لكن هو لا يمنعها من الذهاب مثلا، لكن يمكن الاتصال، يمكن السؤال، إذا موجودة الوسائل، لكن بالكلية قطع الرحم لا يجوز أيضا. لكن هم اختلفوا في ضابط الرحم التي يجب الصلة، يعني أي الأرحام التي يجب الصلة، صلاة الأرحام بها، التي يجب أقول، التي لا يصح أو نقول يحرم عدم صلة أرحامهم. بعضهم قال على أقوال، القول الأول بأن الأرحام التي يجب صلتها هم الرحم المحرم، الرحم المحرم. في إيش يا شباب معكم؟ في إيش؟ بتشغلوا ليه طيب؟ ده أصل لو خليته تشغل دقيقتين مش هنعرف تجيبه تاني، ليه بتشغلوا؟ طيب اتركوا معي ربنا كده. الرحم التي يجب صلتها هم المحارم كالآباء والأمهات الإخوة الأخوات الأجداد الجدات الأولاد أولاد الأولاد أيضا الأعمام العمات كل هذه محارم. فهذا قول أول. أخوال والخالات أيضا حتى أقول. وهذا المشهور عند الأحناف وأحد القولين أو الأقوال عند المالكية بذلك، وقول أبي الخطاب من الحنابلة. هذا القول الأول. يبقى المحارم إيش الذي يجب؟ الأرحام اللي هم المحارم عند هؤلاء. طب استدلوا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة أو لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فدل ذلك قالوا الجمع بين الزوجات يورث العداوة والبغضاء في الغالب. في الغالب الجمع يورث العداوة والبغضاء. فنهى الشرع عن التعدد بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها خشية أن يؤدي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله عز وجل بصلتها. وهذا يدل على هم استدلوا هنا إيش على وجوب صلة الرحم المحارم. إذا كان الشرع منع الزواج لذلك منهم فدل على وجوب صلة الرحم، وكل ما كان فيه يؤدي إلى الإزاء والكراهية والبغضاء يمنع، فدل على وجوب صلة المحارم صلة الرحم للمحارم. هذا استدلالهم. أيضا طب إذا كان الرحم غير محارم، فإن أنا قلت إن هم إيش أولاد الأعمام أولاد العمات بنات ذكور حسنا ومش ليسوا محارم هؤلاء، وأولاد الأخوال وأولاد الخالات أيضا قالوا لم تجب الصلة. أنا بتكلم عن الوجوب هنا، فهموا الحكم مش ليس على الاستحباب على الوجوب. قالوا لم تجب الصلة. طب ليش؟ بدليل جواز الجمع في النكاح بينهم. يعني ممكن رجل يتزوج بين بنتي عم مش إخوات، يعني كل واحدة بنت عم للثانية أو ابن عم أو خال أو خالة يجوز ذلك. فقالوا هنا لا يوجد نص بالتحريم، فهنا إحداهما تحل لهما الأخرى أيضا تحل سواء كان بها ذكور أو إناث. فقالوا إذن الصلة ليست واجبة. هذا القول من الأول اللي هو مذهب الأحناف في ذلك كما بينا. طب القول الثاني نظروا لمسألة أخرى، مسألة الإرث. قالوا الرحم التي تجب صلتها من ذوي الميراث دون غيرهم ممن لا يرث. يبقى الضابط عندهم الإرث، من كان يرث منه أو ترث منه، يعني بالعكس الاثنين بينهم إرث علاقة إرث، فتكون هنا صلة رحم أيضا. وهذا قول القاضي عياض من المالكية والنووي من الشافعية وبعض أهل الفقه أو بعض الفقهاء. طب استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قالوا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بالصحبة، فقال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك. طيب بس الحديث هذا لا يظهر مسألة المسألة. هم قالوا أن يعني الحديث هذا ليس دليلا صريحا حقيقة على الاستدلال بتقصير ذوي الميراث من ذلك أيضا، بل الظاهر هنا أن الأم أقرب من الأب من دليل التزكية، النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك له أيضا. لكن هو قال ثم أدناك أدناك، يعني كأنه يقول أن صلة الرحم واجبة عليك الأم ثلاثا ثم الأب ثم أدناك، يعني الأقرب إليك نسلا فالأقرب. وأيضا ليس دليلا صريحا في مسألة الميراث في ذلك أيضا. وذلك رد عليه حقيقة أن هذا القول فيه نظر، لأنه ممكن يؤدي إلى عدم صلة الرحم بين الأخوال والخالات وبين الأعمام والعمات. الخالة لا ترث منك مثلا أو العمة، فأنت لن تصلها على هذا، ليس لك عندك وجوب، وممكن يؤدي إلى القطع. وهذا فيه نظر، هذا حقيقة القول، خاصة أن الإنسان قال الخالة بمنزلة الأم، فجعل الخالة لها بمنزلة الأم. فهذا القول مردود عليه كما بينا الآن، والدليل ليس فيه قوي حقيقة هذه المسألة. طيب قول الثالث، قالوا جميع الأقارب تجب صلتهم، كل الأقارب سواء كانوا محارم أو غير محارم، سواء يرث أو لا يرث. وهذا المشهور عند المالكية وظاهر المذهب عندنا الشافعية بذلك، وقول الإمام أحمد. قالوا الإمام نص على ذلك، الإمام أحمد في ذلك أيضا. واستدلوا بكل الأدلة التي تكلمنا عنها من قبل، العموم صلة الرحم، عموم صلة الرحم والحث عليها أيضا. الحق أن المسألة دائرة ما بين الأول والثالث، والقول الأول قد يكون أرجح في الوجوب. في الوجوب أما إن كان هم المحارم هم دولة الذين أو هم الذين لهم الوجوب صلة الرحم، أما غير المحارم كأولاد الأعمام والعمات والإخوان والخالات، الراجح والله أعلم لا تجد الصلة، لكن يستحب لهم صلة الرحم أيضا. خاصة ممكن يؤيد هذا القول بأنهم ليسوا من المحارم، فقد يؤدي الوجوب لو إلى الاختلاط أو إلى المحرمات بينهم بالنظر والاختلاط وغير ذلك، وهذا سينافي المقصود من الصلة. فالبعض قال يرجح القول الأول لذلك كما بينا، وإن كان القول الثالث يعني من القوة بمكان، لكن الله أعلم الأول في الأدلة فيه أرجح نظرا أيضا وذلك. أما استدلال القول الثالث بالعموميات، فقلنا حقيقة يعني أن الشرع لم يأتي بالنص على ذلك، وهذا العموم ممكن يخصص بالنظر كما بينا في ذلك أيضا. أيضا في فائدة من هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، بأنك كما وصلت الرحم بالبر والإحسان جزاك الله عز وجل وأعطاك من بره والإحسان ومن نعيمه، فبسط لك في الرزق وزاد لك في الأثر أو في العمر. طيب، ولذلك نقول هنا ممكن نقول الجزاء من جنس العمل هذا، أو كيف يكون الإدخال، يعني ممكن نقول أيضا بأنك لما وصلت الرحم أدخلت السرور، فأدخل الله عليك السرور في زيادة الرزق والبسط، وزاد لك في الأجل مع أنك يوفقك إلى عمل صالح، فكان هنا الجزاء من جنس العمل. فيه فائدة عظيمة جدا أصولية أو يعني ممكن تكون عقائدية ليست أصولية أيضا، فيها إثبات الأسباب، إثبات الأسباب، وأن هذا من تمام التوكل أيضا ولا يقدح في التوكل، لأن الله عز وجل خالق الأسباب والمسببات أيضا، وأن أسباب الخير توصلك إلى الخير. فإن أردت أن تصل إلى البسط في الرزق وزيادة في الأثر أو في العمر فلتصل الرحم، هذا سبب، هذا سبب، والبرع المفترض أنه يبحث عن جميع الأسباب التي توصله إلى الخير. إذن الأخذ بالأسباب وفيها إثبات الأسباب الموصلة إلى الخير، وأن ما في أحد يحدث بعدم القدر من الله عز وجل، بعدم علم منه سبحانه وتعالى أيضا. وليست الأسباب هنا فقط، كما أن يعني أحيانا تكون طيب الرزق وطيب المال من طيب الحياة من طيب القلب، يعني يؤثر لك طيب الرزق وأنه حلالا على قلبك وعلى إيمانك، فتتحرى طيب الرزق لتصل فيها إلى يعني علو في القلب وفي الإيمان أيضا، وهذا محسوس. أحيانا تكون المال الحرام يؤثر على بدن الإنسان ويؤثر على قلب الإنسان ويؤثر على أمور كثيرة، فربط هنا أيضا بين الأسباب وبين المسببات في ذلك أيضا. لكن في مسألة عظيمة جدا في العقيدة نحتاج إلى أن العمر يزيد وينقص، لأنه قال يزيد في أثره والأثر قلنا العمر، العمر يزيد وينقص. طب الأول هي زيادة حقيقية أم لا؟ زيادة حقيقية. طب هي حقيقية؟ متأكد؟ مش حقيقية؟ سب مني بس قول. طول حقيقي وقلنا البركة زيادة يعني مبارك له يعني مبارك له في دعوة يعني مزيد له يعني مبارك بركة. ده أنا قلت استعرضت الأقوال بتقصد. طيب هي حقيقية أم غير حقيقية؟ ملكش أنا رجحت، أنا بسألك أنت وأنا بسألك على ترجيحي، أنا بسألك على علمك أنت أصلا، اتركني أنا ورا الكوكب ملكش دعوة بيا أصلا. بسألك الآن هل الزيادة في العمر حقيقية أم لا؟ حقيقية يا شيخ حسين، كيف تكون حقيقية؟ أنا عايز جملة تكيفني، مش عايز حد يديني جملة كده تبسطني، أنا عايز جملة. أيوة يعني اديني جملة أفهم. نتكلم عن اللوح المحفوظ فهو لا يتغير، إنما لو نتكلم على الكتاب الذي في السماء فهو يتغير. ممتاز، ده جميل. عند حد جاوب لي مين هيجاوب؟ لو كتب إنه سيدعو أو سيفاس رحمه ثم يزيد له بهذا السبب. ماشي، بس عايز أقرأ هنا أشوف بيقولوا إيه. طيب ماشي ممتاز ممتاز. ايش تاني يا عم؟ بلاش احمد يصحب الملائكه اربعه مثلا ثم دعا فزاد له 60. فكل هذا في اللوح المحفوظ ودليل ذلك حديث داوود عندما نظر الله عز وجل ذريه ادم فقال يا ادم فنظر ادم الى ذريته فالفراغ ماشي هو عجب بهذا النوم فقال هذا ابنك داوود فقال رب كم له من السن فقال 40. ماشي ماشي خلاص انا عارف هم عارف. طيب طب انا هقول لك هي زياده وغير زياده، هي زياده حقيقيه وغير زياده حقيقيه. انتوا بتقولوا كويس على فكره بس انا بقول لكم هي زياده حقيقيه وغير زياده حقيقيه. كيف اللغز ده؟ ماشي ها. لان زياده حقيقيه ان هي زادت في اللوح المحفوظ، وغير حقيقيه لانها مكتوبه اصلا في الاعجاز. هضربك ضرب. لا لا هضربك ضرب بس الميكروفون ده انا عايزه اصلا. طب هي زياده، اسمعوا بقى خلاص زياده عشان الوقت لك، زياده بالنسبه لعلم الملك الموكل بالاجل، واما ما سبق في علم الله الازلي وقضاءه في الازل فلا زياده من هذا الباب. وزي كما انتم قلتم يعني ان هي في اللوح المحفوظ، لكن هي هنا زياده حقيقيه وهناك زياده ليست زياده في علم الله طبعا، ان الله عز وجل كتبها في اللوح المحفوظ لا زياده فيها ولا نقصان ايضا. وطبعا يعني في ادله كثيره على ذلك، قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. وعمر لما طاف طبعا بالكعبه وقال اللهم ان كنت كتبتني عندك شقيا فامحوها واكتبها عندك سعيدا او غير ذلك ايضا. فهذه الايه نحن نقول ايضا فقلنا ان هذه الزياده من هذا الباب وليس زياده من هذا الباب. ايضا قال تعالى الآية دي ما بتقولهاش لكن هي تفيدكم جدا ممتازة، يعني هذه الآية في سورة فاطر، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب. يبقى أثبت أم لا الآن؟ أثبت. الآية دي عظيمة لهذا الباب، يعني مهمة أيضا، يعني أنه ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب. يعني هنا يعني ده هو ليش اللوح المحفوظ، إذا بيحدث لكن عند الملائكة، وأما كله مقدر في اللوح المحفوظ. نعم. أما أن بعضهم قال العمر لا يزيد ولا ينقص، وهذا كلام لبعض أهل العلم، بناوي قال ذلك العمر لا يزيد ولا ينقص، والقرطبي قال ذلك، ابن حبان قال ذلك. دي بقى الأقوال اللي بتقولها أحمد أنا قعدت أقولها قبل، قالوا هنا العمر لا يزيد ولا ينقص غلط بيقولوا ده. قال تعالى ولن يؤاخذ الله نفسا اذا جاء اجلها، وقال تعالى ايضا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. وايضا حديث ابن مسعود ان يجمع احدكم في بطن امه 40 الى اخر يكتب كذا واجل وعمل ورزق وشقي وسعيد. طب ايش الزياده دي؟ قال على المجاز ليست على الحقيقه ايضا، وهذه اللي قالوا كنايه عن البركه في العمر، قالوا كنايه عن البركة في العمر أو بالتوفيق المقطع. والحق أن ممكن تكون الاثنين ممكن اتفقوا على شيء، اتفقوا على أن الأعمار لا مجال للزيادة والنقصان فيها، الذي قدر في اللوح المحفوظ لا مجال للنقصان فيها فثابتة من هذا الوجه، لكن متغيرة في أيش عند الملائكة، متغيرة عند الملائكة أيضا. لكن هنا الحقيقة متعينة لابد نحملها على الحقيقة، وده الأصل طبعا. مساله المجاز لان بعض ما تكلم هؤلاء عنده مشاعريه في هذه الامور ايضا مساله المجاز فيها. فالصح ان احنا صحيح ان انت تقول هي على الحقيقه فيها، وان الاجيال تتغير في صحب الملائكه لكنها لا تتغير طبعا في اللوح المحفوظ، تغير حقيقي في صحب الملائكه ايضا. وهذا هنا الزياده تزيد عمره فيما عند صحب الملائكه بسبب صله الرحم الذي قد بينها الله عز وجل بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الزيادة سببها فعل العبد وكسب العبد، فكان من فعل العبد وكسب العبد أن زيد له في ذلك عند الله عز وجل. والله قد رتب ذلك أسبابه ومسببات، يعني كتب في اللوح المحفوظ أن فلان سيزيد من صلة رحمه، فالله عز وجل أعطاه العمر الزائد هذا بسبب هذا الفعل، وكل هذا مقدر لكنه يحدث بسبب الأسباب فعل العبد وكسب العبد، ويزاد وينقص ذلك في كتب الملائكة. يمحو الله ما يشاء ويثبت كما جاء من قبل من جاء في قوله تعالى. طيب الحديث هذا أخذ معنا وقت وإن كان يحتاج أصلا. نعم السنة كلها عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه قال لا يدخل الجنة قاطع تعالوا بقى ندخل شوية تاني عقيدة لا يدخل الجنة هذا من نصوص الوعيد صحيح؟ طيب مسلك السلف فيها يشهد أنا بسأل عام من زي لا من تاني بس أنا عارف خليني بس أنا أشوف سؤالي مسلك السلف في التعامل مع هذه النصوص إيش؟ فيهم أكثر من مسلك أنا بحاول أثبت بنفسي وإحنا بنشرح أمور في العقيدة مسلك السلف في التعامل مع هذه النصوص لا يدخل الجنة في أكثر من مسلك أنا بس بعيد السؤال إيش عشان تفكروا أنت قبل ما تجيبوا وهو كل من مسالك السلف وتفيدك في أمور أخرى على كده في الرد وغير ذلك تفضل يا أبو محمد أبو محمد المبتدا شيخ يعني لا يدخل الجنه يظن بمعنى انه لم يدخل الجنه ابتداء يعني سيعذب قسط من العذاب في النار ثم سيدخل الجنه لان مال المسلمين في النهايه ويدخل الجنه ده بس طيب جيد ماشي احد يكمل ده اللي انتوا هتقولوه يعني ايش تاني ما عندكوش تاني طيب في مسالك السلف دي قواعد على فكره مهمه جدا اللي انتوا بتضبطوها مسالك مسلك السلف في نصوص الوعيد لا انا اقول لكم اسمعوني بس اما ان تفسر واما ان تمر كما جاءت ثاني مره اخرى اما ان تفسر كما فسر كده محمد واما ان تمرها كما جاءت خشيه على قول الله بغير علم وهذا عند السلف نعم بل بعضهم قال هذا أبلغ في الرضع والزجر أنك تقولها ولا تفسر فيها شيء وهذا كان إمام أحمد حين يفعله والإمام مالك يفعله لما يسأل قال أمروها كما جاءت يعني إيش هنا زجر للسامع لما يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم فكانوا يتركونها كما هي بدون ليس بدون تفسير لكن لما حدث وظهور بقى الخوارج وبعض الطوائف التي قالت أخذت هذه النصوص على عدم دخول الجنة بالكلية وأن من يفعل الكبيرة يكون كافرا لك أنك تفسر لكن السلف لهم مسلكين لذلك مسلك التفسير ليبين لك بأن عدم دخوله للجنة أوليا لكنه ليس على الديمومة والاستمرار لأنه مسلم فسيمال إلى الجنة لكن قد يعذب ثم يدخل أو تمرها كما جاءت فتقول أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة قاطع رحم وكان يمرونها ليش من باب الردع والزجر والتخويف أقول حتى لا يعني ايه يقول لك طب انا مالي في الاخر بالجنه يعني ما انت الان تسمعه من العوام يقول لك يا مش انا مسلم خلاص حتى لو عملت اللي عملته انا داخل الجنه امتى انت تستحمل غمسه وما الادراك انت ايش تكون فاحيانا تحتاج تزجره وانك تخوفه فتقول هي نصك هكذا وتسكت فاذا هذا مسلك ايضا من مسالك السلف ام لا نعم لكنه لو لابد ان نعلم انه ليس في التفسير هتقول هنا المراد نفي الدخول المطلق الذي الذي الذي لا يسبقه عذاب هذا اللي نفي لا يدخل الجنة يعني نفي الدخول المطلق الذي لا يسبقه عذاب لكن ليس نفيا لمطلق الدخول فاهمين الفرق ام لا يبقى نفي الدخول المطلق الذي لا يسبقه عذاب وليس نفيا لمطلق الدخول اذا سيدخل لكن ما قالوا بعد ذلك عذاب ليش لان قاطع الرحم ليس بكافر قاطع الرحم ليس بكافر حتى تحرم عليه الجنة بل ما قالوا إلى الجنة قطعا ما دام قد مات على الإسلام وهذا في كل ما دون الشرك في كل ما دون الشرك من المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل وقلنا قاطع هنا أن كان يقول لا يدخل الجنة قاطع حذف أن لفظ مجمل لأنه يحتمل عدة معاني يعني القاطع طبعا اسم فاعل من القطع والقطع والإبانة قد يكون الإبانة وقد يكون الجرح يعني ممكن قاطع يعني يقطع يبين ايضا شوف صوت يوسف ايش قطعه ولا ما كانش قطع قطعنا ايده جاء هنا التقطيع في صوت يوسف بالجرح ليس الإبانة القطع ايضا وجاي من القطع اللي هو الهجران والقطيع الهجران ضد الوصل ايضا الحديث طبعا في تحريم قطع الرحم كما ياتي لكم معنا بل هو من الكبائر ليش انا قلت من الكبائر يا ابو سفيان اذا الوعيد من علامات الكبائر الوعيد من علامات الكبائر، والوعيد قد جاء أيضا من قوله تعالى: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وهذا وعيد أيضا من الله عز وجل، يعني إنكم إذا أعرضتم وتوليتم أفسدتم في الأرض بالعمل وبالمعاصي وقطيعة الأرحام، وعدتم إلى ما كنتم عليه في الجاهلية. نعوذ بالله من ذلك، كانوا تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام كما كانوا يفعلون أيضا. وفي قال أيضا في سورة محمد: أولئك الذين لعنهم الله، يعني أبعدهم عن الرحمة. إذا اللعنة أيضا من دلالة على الكبائر أيضا. فأصمهم وأعمى أبصارهم، يعني إيش أنا أصم وجعل أعمى أبصارهم؟ يعني جعلهم لا يسمعون ولا ما ينفعهم، نعم لا يسمعون الحق ولا يبصرون الحق ولا الهداية. فكأن الأذان عندهم، الأذان الأذن موجودة لكن لا تسمع الحق، والأبصار موجودة لكن لا تبصر طريق الهدى أيضا. فهذا دليل عظيم جدا على قطع على يعني قطع على عظم قطع الرحم. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم قلنا من قبل: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني الله، من وصلني وصله الله، من قطعني قطع الله. طيب، لكن هنا الحديث جاء بالإيش؟ بالوعيد القاطع، ولم يبين لنا سلم كيفية القطع وكيف تحصل القطع. لذلك كما قلت هنا لما يحذف، فهذا دل على أن المسألة أنواع في قطع الرحم أيضا. لا شك أن أشدها أن تسيء وأن تعذب أو تضر أو تؤذي، نقول يعني أن تسيء أو تؤذي الرحم، هذا أشدها، الإساءة إليها، الإيذاء لها أيضا. وقد يكون بترك الإحسان، يعني ليس إيذاء وليس إساءة لكن بترك الإحسان، فهذا أيضا قطع، يعني لا يصل، لا يبر، لا يسلم، لا يسأل عنهم، لا يحسن إليهم، لا يرشدهم، لا ينصحهم، لا ينهاهم عن منكر مثلا، لا يسلم عليهم، لا يزورهم، هذا كله أيضا. لا يخدمهم، لا يعود المريض لهم لو كان عادت مريض، لا يجيب دعوتهم كانت في عرس أو في يعني عقيقة أو غير ذلك من المناسبات أيضا. فهذا أيضا درجة من درجات قطع الأرحام أيضا. بل أشد من ذلك أيضا، ممكن تقول أنك تفرق بين الأقارب، ناس ما وراهمش شيء غير أن يفرقوا العائلات، هي قاعدة تحزيب، تحزب الأقارب بعضهم، هذا جنب وهذا جنب، وشغالة ما بينهم غيبة ونميمة، أو هو بس عشان ما يكونش يعني إيه دخلت على النساء فناخد منهم دعوة ولا شيء، لكن هو الغالب للأسف يعني بيكون ذلك، أو يقلبوا بعضهم على بعض أيضا، أو يعني أو يظهرون الحقد والضغائن، يعني هذه الأمور كلها تفريق بقى، يفرق العائلة، تجد العائلة انقسامات وفرق. لذلك بل وينشأ الصغار من الإساءة على عدم معرفة الكبار، وهذا للأسف لأخبر الله لنا جميعا، الأجيال اللي موجودة منهم كثير ما يعرفون أجيال الآباء والأجداد في هذا الزمن بالتفرق بقى والانشغال، فتجد ممكن الأبناء ما يعرفون أقارب الآباء والأمهات الأباعد مثلا، مش الأقارب أو اللي هم الأعمام والخالات، لا ما دون ذلك، أو مثلا ابناء، بل بعضهم لما تكون الخالات والاخوال كثير والاعمام والعمات كثر ما يعرفونهم، لا يعرفون بالواحد والاثنين، خاصه لو كانوا في بلاد مختلفه، يعني مش نفس البلد الواحده. هذا ايضا من حقيقه من باب التقطيع الارحام، وهذا خطا ايضا. وكل هذا جاء فيه الوعيد من قطع الرحم، الرحم بما فيها من المضره. ونقول ايضا القطع الرحم كانك ايضا بتقطع صلتك بالله عز وجل، لأنها هي عبادة من العبادات، فأنت لما تقطع ذي الرحم كأنك قطعت أيضا طريق من طرق الصلة بينك وبين الله عز وجل، وكأنك أيضا بعدت بينك وبين رحمة الله ورضا. انظر أنت ما تنتبه لذلك، يعني قطع صلة الرحم فيها سبب عظيم من أسباب الجنة وغير ذلك، وقطع الرحم أيضا سبب من إيش؟ من حج بهذه الرحمة والرضا والتوفيق لك من عند الله عز وجل، لأن أيضا بالإضافة إلى ذلك تصيب كما قلنا العداوة والبغضاء والأحقاد بين أفراد الأسر، وهذا أيضا أمر عظيم جدا لو أنت أن ينتبه إليه. عايزين لسه نتوقف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب، هذا أيضا جاء هنا دخلنا في عقوق الأمهات، أشد أنواع العقوق في الصلة في قطع الأرحام عقوق الأمهات. إن الله حرم عليكم، يعني حرم حظر ومنع، أصل التحريم الإلزام، وذلك عقوق الأمهات. طيب، والعقوق قلنا القطع، أو نقول عكس الصلة يعني العصيان، ترك الإحسان إليها أو إليهما، هذا العق، وأصله الشق، أصل العق هو الشق، ويقال عق والده يعني شق عصى طاعة والده. طيب، ما ضابط العقوق؟ ما يصدر من المرء يتأذى منه الوالد والوالدة، هذا عامه. كثير من الناس بيسألوا كيف وقعت بالعقوق، كل ما يتأذى به الوالد والوالدة، بس أنا سأضيف بحق، لأن إحنا وجدنا مزيد أسمنا الوالد والوالدة يتأذى من أي شيء، راح درس علم يتأذى، رب لحيته يتأذى، المرأة البنت تلبس النقاب يتأذى، تريد رجل صالح يتأذى، يريد امرأة فاضلة يتأذى، وهذا ليس بحق، يتأذى كما يريد لكن ليس بحق، ولا يسمع له بذلك أيضا. لكن كل ما يصدر من الوالد تجاه أبويه من قول أو فعل يتأذى به، فهذا يقع في العقوق. طيب، ممكن نقول كما قال القرطبي: عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما، كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما الجائزة لهما. هذا كلام القرطبي في ذلك. والأمهات طبعا جمع أم، وأمه لا أمه، لأن الأم، لأن هنا الأمهات هنا جمع أمها، هذه لمن يعقل، وأما الأم فتأتي لمن يعقل ومن لا يعقل، لكن الأمهات جمع أمها. طب هنا اقتصر الأمهات، هل هذا له مفهوم أم على الغالب؟ لا، نتكلم عن الأمهات خلاص، سيبك العاقلة وغير العاقلة. يعني لا، مش ده، هم بعضهم قال إن الأمهات أكثر ضعفا فقد تعق فشدد عليهم، وكما قلت يعني هو طبعا أولى الناس ببرك قال أمه، لكن هم قالوا إن أكثر البر العقوق قد يكون في حق الأم لضعفها، يعني فهم ممكن يستأسدوا عليها في ذلك، لكن حرمتها آكل من حرمة الآباء، فقالوا أيضا كما قلت لأن حرمتها آكل من حرمة الآباء لوصية النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أولى الناس به الأم ثلاثا أيضا. ولكن ممكن نقول هنا المقصود بالوالدين، لأن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث آخر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال عيسى: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. إذن المسألة هنا على الغالب، ليس لها مفهوم، لكن هو نص فقط الأم لكسرة ذلك من الأم للضعف أو لعلو الدرجة، لكن الأصل في المسألة عقوق الوالدين، الأب أو الأم. قال: وأؤد البنات، وهذا كان يحدث في الجاهلية، كانوا يعني يؤدون البنات كما هو معلوم، يدفنون البنت حية، كانوا يتعيرون منهم. ومنع الوهات، وهنا يعني أنه يمنع منع الإنسان ما يطلب من بذله من مال ونفقة، وهات وطلب الإنسان ما لا حق له فيه، يعني يمنع الإنسان ما يوجب عليه من يبذل في الخير أو في الصدقات أو في الزكاة، وهات ما يطلبه الإنسان فيما لا حق فيه، سواء مال ولا منفعة، أنا بتكلم عن مفردات المال. وكره لكم، وهذا الكره بقى هنا يا أستاذ عبد الله، الكره هنا وكره لكم حكم إيش يعني؟ أي نوع الكره؟ يعني هل الكره على بابه أم اصطلاحا؟ يعني على بابه أم اصطلاحا؟ على بابي معناه الاصطلاح. انا انت ما قلت لي المفروض تقول لي على بابي يعني اصطلاح، انا بس بلاحظك. على بابي ايه؟ يعني على يعني طلب غير جازم. نعم، لا، على التحريم. على التحريم؟ طب ليش على التحريم؟ ضعف المال من المحرمات. ما تردش عليها كده. ليش على التحريم؟ وكره لكم. لأن المرأة لا يفهم المباح أو الواجب، يكره فقد المكره. طب هي عوامل خلافيه، الكراهه في لسان الشارع يقصد بها التحريم، اذا كده قلت هي على باب اصطلاحا ولا انت قلت لا على التحريم؟ ليش؟ بان لما تاتي الكراهه على لسان الشارع يقصد بها التحريم، وهذا قول ابن القيم، وان كان بعض اهل العلم يخالفون في ذلك، لكن قلت على قول، لكن نقول هنا يعني تفرق، لو جاءت الكراهه كل ذلك كان سيوع عند ربك مكروه. سوره الاسراء لما تعدد الايات انت قال كل ذلك كان سيوع عند ربك مكروها، مع انه كله محرمات، فقالوا الكراهه لما تاتي بالشرع الاصل فيها نحملها على الاصل والتحريم، لان الشرع لما يقول كراهه يحرم، لان الحرام يكرهه الله عز وجل ورسوله. وان كان البعض، لكن هنا وان كان قد يعني لا يقصد بها الكراهه التحريميه ويقصد بها الكراهه الاصطلاحيه، هنا بقى القراءه تبين هذه المساله، انت بقى ترجع فيها. قيل وقال ايش؟ انا قلت هنا عن باب اللي ما اقصدش بيه الصفه الجريحه، انا اقصد بيه هنا يعني ما جاء سواء من الكتاب او السنه. طيب ماشي، انا ما بضبط، ما اقصد بيه اضافه. انت عايز تقصد، انت بتشكل عليا في ايه؟ تقول ان انت تقصد اضافه صفه لله يعني؟ معلش، لا، ما احنا انا ما قصدتش النبي، قلت الشارع يعني جاء اما ايه او حديث، يعني جاء من الشرع، ممكن تقول على لسان الشرع لو اردت ذلك، لكن هي جت اسم فاعل، ولا اقصد ده صفه، حتى كمان البعض طبعا يقف يقول ما تقول اللسان، لان ليس على، لكن انا ما قلتش الله، ما قصدتش الشارع بمعنى الله عز وجل في ذلك. نعم، ممكن لو قصدت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تقول ايضا الشارع من باب التبليغ مش باب التشريع. لا، طيب، وقيل وقال، وهنا كثرة الكلام والمجادلة. قيل وقال كثرة الكلام والمجادلة فيما لا يعني، وهذا اللي احنا عايشين فيه في هذا الزمن، كل 5 دقائق تسجيل ناس، واحد قال والتاني يرد، وده يرد وده يرد وده يرد، وده قال وده قال، وده قال امبارح وده قال النهارده، وفلان يعني. فكثرة الكلام والمجادلة فيما لا يعني، والخوض في أخبار الناس وتصرفات الناس أيضا، ومنه أيضا نقل الكلام بدون تثبت أيضا. وغالبا ما قال العلماء لا يقال القيل والقال الا بالشر، ما فيش في الخير قيل وقال. كرهوا كثره السؤال، فهنا كثره سؤال عامه، اما سؤال المال يعني ان يسال الاموال، انت ماشي في الشارع كل واحد قاعد بيسال الناس اموالهم، بينتهي بيصحى صباحا ليسال الناس ذلك، او يلف على الناس كلها ويدعي حاله وغير ذلك، كل هذا من كثره السؤال، كثره سؤال المال ايضا، أو كثرة السؤال الاستفهام عن أمور لا حاجة له فيها في العلم. في ناس كده جالسة ما وراش شيء، إن كل شوية تسأل، بعضهم بقى يكون عنده مرض في كثرة السؤال، أو يريد أن يبين أنه فاهم، أو كأنه يريد يبين للشيخ أنه بيذاكر أو شيء، يعني هذا كله كثرة السؤال عن تفاصيل أمور، أي كمان كثرة السؤال ممكن غير العلم يسأل عن تفاصيل الناس وخاصته بدون حاجة، كل هذا يدخل في كثرة السؤال المنيع. قال وإضاعة المال، إضاعة المال كيف يكون؟ بذل وإنفاقه فيما في غير وجهه، بذل وإنفاقه في غير وجهه، وإما يكون في تبذيرا أو سفاهة. وبعضهم قال التبذير أعم من السفه، لأن التبذير يكون غالبا فيما يحرم الإنفاق فيه، والسفه فيما يجوز الإنفاق فيه لكن زاد على القدر المتعارف عليه. والبعض قال إنه بينه يعني التبذير أعم من السفه فيما الاثنين، لكن غالب التبذير يكون في ينفق فيما لا يصح الإنفاق فيه، المحرمات يعني كل شيء، والسفة فيما يجوز الإنفاق فيه لكن بزيادة القدر. وفيها كلام من العلماء، قال إضاعة المال إنفاق، وطبعا الناس اللي عادت تجيب بلالين وتطلعها وهي مواعيده 100,000 قد كده، أو يشتري روحة سيارة مزاد بملايين عشان يحط رقم 2 و3 و4 و1 مثلا، أو يجيب رقم هاتف مثلا كل صفار ولا كل واحد يدفع فيه مئات الألوف، ده سفة، هذا لا شك من السفة، إذا إضاعة مال هذا من إضاعة الأموال أيضا. والله عز وجل قد نهى عن ذلك، عن إضاعة المال، إفساد، إن الله أعطاك المال ليس لتفسده بل تستعمله في طاعته. طيب الحديث، ندخل في الجمل المسائل التي فيه الدليل. أولا طبعا المسألة الرئيسية فيه تحريم عقوق الوالدين وخاصة الأمهات طبعا، وهذا طبعا أمر عظيم جدا الحياة في هذه الأزمنة. الشرع هنا الإسلام تجد في هذه المسألة، يعني أنت لو رحت للغرب ما عندهمش المسألة دي، مفيش حاجة اسمها صلة الأرحام ولا بين الوالدين. ده يا أبوه ممكن يكون رميه في أي حتة وما يعرفش عنه حاجة، وممكن يعدي من جنبه كده يكون بيموت في المستشفى ويعني يسأل عليه بعد ما يقول له مات، يروح يعني يوديه في أي حتة. ما عندهم شرع يعني يبين، أو هم انسلخوا أصلا من ملتهم فما عندهم هذه المشاعر الإنسانية، لكن الله عز وجل ألزمنا بها. انتبه المسألة مش عاطفة تحركك أنك أنت بإرادتك تبر أو لا تبر، لا، أنت مأمور شرعا ببر الوالدين ومنهي شرعا عن عقوق الوالدين. وهذه من انظر إلى كيف الشريعة يحمل المرء حتى في كبر سنه، فيكفل للمرء إذا كبر سنه أن أبناءه يحملونهم ويسألون عنهم ويعني ويمرون بهم ويتولون شؤونهم إلى غير ذلك. هذا بأمر من الشارع سبحانه وتعالى. بل إذا تخاذل الأب الابن أو البنت في رعاية الوالدين يقعون في إثم عظيم، بل كبيرة من الكبائر في ذلك أيضا. فالوالدين حق الناس بالرعاية وحق الناس بالولاية والإحسان إليهم من قبل الأبناء والبنات أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئكم بأكبر الكبائر. قال الإشراك بالله ثم قال عقوق الوالدين، يعني عقوق الوالدين بعد شكل شغل. ذلك حديث جبريل يكون على المرء صاعقة، لما يقول الله سلم أتاني جبريل فقال: رغب أنت امرئ ثلاثة أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة. ده أنت طريقك إلى الجنة عن طريق ده. يحمد الله عز وجل من الله عز وجل قيد له وجود أب وأم إلى الآن، فيبر بهما ليكون طريقه إلى الجنة، ويبر بهما بعد موتهما إن كانوا قد مات بالدعاء لهما. فرصة لك أن كل من لي أو أنت لست كل طرق الجنة عندك. ممكن واحد ما عندوش شيء، وأنا أعلم أناس حقيقة أعمالهم يعني قليلة جدا، لكن برهم بأبويهم عظيم. أعرف أخ يعني إلى الآن كل ما يأتي هذا الأمر لابد أن أذكره، لأن يعني كنت هو يعني أصغر منا بعمر، لكنه وجدته يعني وكان أمه كانت عندها يعني أمراض خطيرة جدا، يعني ترك بيته والبلد وسافر بسبب أنه استدان لعملية قلب لأمه بمئات الألوف، فترك مصر وذهب إلى الخارج يعمل سنوات ليسدد هذا الدين حتى لا يترك أمه. لو كان شفاء عملت العملية دي كان ممكن يعني يكتب الله عز وجل غير ذلك أيضا. وظل طول وقته إلى الآن وأنا على تواصل معه، حتى قريبا كان هنا بعد 15 سنة تعبت مرة أخرى لهذا العام، فنزل مخصوص. والله كان أكرمه بمال زيادة يعني وفتح عليه رزقا عظيما. قلت له: يا ابني الرزق ده بيأتيك بسبب بر أمك، لأن أنا مررت 20 سنة وأنا معه يعني هذا من بداية ما حدث، هو كان صغير الآن يعني مر 20 سنة على هذا الأمر. بره بأمي أنا أقول له: أنا دائما يعني ما يأتي بر الأم أتذكرك، يعني لعلك أنت ببرك وأمك هذا يكون طريقك للجنة حقا يعني فعل هو ويقول، وأنا أخبره دائما: ما تفعله مع أمك لا يساوي شيء فيما فعلته معك، فلا تظن ولا يأتيك الشيطان يظنك فعلت شيئا، بل أنت مأمور بهذا الأمر، لكنه بنيتك هذه الله عز وجل يجزيك خيرا. فأقول بأنه أن من يسر الله عز وجل أن يعني أن يبر بوالديه فهذا خير، فتحه الله عز وجل لك، بأن أنت قد لا تدخل الجنة على هذا الباب، لا أحد من منا كيف سيدخل الجنة. وعقوق الوالدين أسف مظاهرها كثيرة جدا في هذا الزمن، لم تكن على ذلك من قبل، لكن طبعا مع التأثر والعصر المادي الذي انتقلنا إليه وقلة نقول الدين والإيمان في الناس، وأيضا مع انشغال الناس بالماديات وتأثرهم بالغرب، يعني ظهرت أمور لم تكن موجودة من قبل، مظاهر كثيرة من عقوق الوالدين، سواء بالقول أنه يعقهم قولا يعني ينهرهم، بل يسب، بل بعض يضرب، والله حالات أنه بيضرب الولد يضرب أمه، أنا ما أدري يعني كيف يصل الأمر إلى ذلك، بل بعضهم ضرب الأب أيضا كذلك، أو يدخل عليهم الحزن بالشتم بالسب بعدم الاستجابة لهم، أو بإغاظات البعض يغيظوا بالمنكرات، يعني يفعل المنكرات تقصده قدام الأب والأم كأنه يتحداهم ولا يعلم ما يصيبهم من ذلك، أو أنه يفعل أمور كثيرة يعني ينهى عنها في البيت ولا يحترم الجلوس معهما ولا الأمور التي فيها، بل أيضا قد يتخلى عنهم لما يكبروا في وقت الحاجة إليهما لا يرعاهم، ولا يسأل عنهم ولا يتعهدهما. كل هذه طبعا أنواع من أنواع الإيذاء أيضا. كل هذا نقوله أنه هذا العقوق الذي يكون حقا للوالدين الصلة، وأما ما يطلبه الوالدين من بعض الأمور من الأبناء وليس لهم الحق في ذلك، فهذا ليس عدم استجابة لهم ليس بصلة. يعني مثلا الأب يقول طلق المرأة، أو الأم تقول له طلق البنت زوجتها، أو أنه يمنعهم من أمور من أمور الدين أو غير ذلك أيضا، وهذا عظيم، هذا ليس له طاعة في ذلك، لأن هذا ليس له حق الوالدين في هذه المسألة. أيضا الأمر الثاني تحريم وقت البنات، وكان هذا فيما أظن يعني قد يعني لم يكن أو ممكن يكون ليس موجودا في زماننا، أو قد يكون بقى في ملل أخرى أو في أماكن أخرى. وكان قديما طبعا يدفنون البنات أحياء، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. كل هذه طبعا تبين قتل، أن القتل منهي عنه في الشرع، ما بالك بقتل المخلوق الضعيف البنت التي لها أيام ساعات، وكانوا دون البنات وكانت في الجاهلية، لكن تخلص الإسلام منها بعد ذلك أيضا. ثم قال التحذير أيضا من أن يمنع صاحب الحق حقه أو يماطل في إعطاك الحقوق، وهذا جاء هنا أيضا، وهذا ظلم وعدوان وتعدي على الناس أن يمنع حقوقه ولا تعطى لهم. وفي أيضا الحس على قلة الكلام وعدم التوسع والصمت، وهذا لو فعلناه في هذا الزمان لنجاون والله، الواحد لسانه هذا، أو الآن كمان ما أصبحش اللسان صوابه اللي تكتب، ما هو الكتابات أكثر من الألسنة الآن، كل واحد يكتب، لو كل واحد توقف على الكتابة فقط وتوقف على الكلام لنجح. وأما كثرة الثرثرة والكلام والكلام في الناس وتوقع المرء في الخطأ وفي الكذب وفي الغيبة وفي النميمة، وتوقع المرء في تنافر القلوب والوقوع في الفتن، كل هذا اشتغال بما يضر ولا ينفع أيضا. وإضاعة الأوقات، كم من الناس يعودوا يتكلمون ورسائل وتسجيلات وتجد الأوقات تضيع بدون أي فائدة. لابد للمرء أن ينتبه، طالب العلم خاصة يقل كلامه، يسمع كثيرا ويتكلم قليلا، ولا يتواجد في المجالس التي يكون فيها اللغو وفيها الأمور التي ليست فيها فائدة. أذكر في يعني حد قبل حديث قصة عن فضيلة الشيخ أبو إسحاق رحمة الله عليه، كان يقول الإخوة لما يأتي الشيخ في مجلس، يقولون الإخوة قبل أن يأتي الشيخ: انتبهوا، لو تكلمتم في أمور يعني الدنيا وسفسرة الشيخ سيمشي، فحاولوا أنتم تجلسين تتكلموا، ما تسألوا الشيخ في أمر في العلم أو أمر في كذا، أو تسألوا عن أمر في الشريعة، لكن لو قعدتم تتكلموا الشيخ لن يذهب. فكان الإخوة بتحرص لكل الجلسات الخاصة إنه ما يتكلمون إلا في يعني في أمور يكون فيها استفادة، يناقشون الشيخ بشيء، يسألونه بشيء، يطلبون شرح بشيء، وإلا لو بدأوا في الكلام عن يعني عن أمور أخرى كان الشيخ ينصرف. وهذا صحيح من الآن، نسأل الله أن يغفر الله ويرحمه ويعفو عنه، وأن يعني يجمعنا وبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهنا التحذير من كثرة السؤال أيضا، الأمر الآخر سواء سؤال الدنيا والمال أو الأسئلة التي لا فائدة منها كما بينا. وفي أخيرا النهي عن إضاعة المال. طبعا هو ممكن تقول لي هو في مال يا شيخ عشان يضيع حد يضيعه في نهاية المال من الأول وبعد كده احنا نضيعه، مش هيبقى في مال عشان نضيعه، صحيح؟ هو قد يكون الناس ممكن يقول لي: أنت بتتكلم فين يا شيخ، أنت مش معانا ولا إيه؟ أين المال حتى لو لا في أي أسوأ بنا رزقهم أموال كثير. فأنت تنظر حولك ستجد علامات السفه وعلامات التبذير، يعني انظر حولك كما يقال ستجد المال يصرف فيه، ينفق فيه، هل ينفق في طاعة الله؟ هل ينفق في عموم مصلحة المسلمين؟ هل ينفق حتى في عموم مصلحة الإنسان نفسه؟ هل ينفق في الدين يعني لعلو الدين؟ هل ينفق في دعوة الناس إلى التوحيد؟ أم نحن ندعو الناس إلى الشرك والعياذ بالله؟ أم ندعو الناس إلى البدع؟ هل نحن ننفق لتخليص الناس من الشركيات والبدعات التي عندهم؟ أم نحن ننفق الأموال فقط في الأمور الدنيوية ويظل دينهم خارج؟ بل قد نزكي خراب الدين، بل قد نزكي البدع، بل قد نزكي الشرك، بدل أننا ننهى عنه ونعلم الناس التوحيد ونعلم الناس السنة، لا، نجد أن قد يؤدي ذلك إلى وقوع زيادة الناس في الشرك وفي البدع ونزكي ذلك. والأموال موجودة، مش ليست موجودة، الأموال موجودة، لكن كيف ينفق المال؟ هو المسؤول لن يسأل عن عدم أكل الناس الحلال والحرام، عن الطعام والشراب، لأن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبو بكر كان عمر بن الخطاب، هل أحد يخالف ذلك؟ والمجاعة حدثت في زمن عمر، عام الرمادة مجاعة، وفي مين؟ في المدينة، في أفضل بلد، عاصمة الخلافة، ومن يسكن المدينة وقتها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا أفضل الخلق أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث في زمان عمر العادل، الخليفة العادل، فاهمين يعني العادل؟ وحصل في مجاعة، هل سيسأل؟ يعني سيسأل أمام الله عز وجل إن الناس كانت لا تجد الطعام والشراب عام؟ هو عادل، هو ما فعل شيء، ومع ذلك الله أراد أن يبين لنا إن المسألة مش بالطعام والشراب، بل أعدل الخلق وقتها والخليفة الراشد عمر، وحدثت في زمانه العام الرمادي. يبقى المسألة مش الطعام والشراب، لكن هو دين الناس كان إيش؟ كيف كان حال الناس في المدينة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر في هذا الوقت؟ قد تأثر الطعام والشراب، لكن لم يتأثر الدين، وكان ابتلاء ومقصود. تنظر حكمة الله عز وجل أن يحدث هذا الأمر في زمن الخلافة الراشدة، حتى ما احد يقول لك ايش، ان هو ليس الضابط ان انا اطعمهم او اشربهم فقط، انا اعمل ما علي بالحلال، لا ليس بالربا وليس بال بال بال بال بالظلم ولا بالعدوان، ولان مهما كان في ذلك لن يكون فيه عدل. اذا كان مع العدل اللي كان فيه عمر، الله كتب هذا الامر، يبقى الامر هو الاهتمام كله بدين الناس، ده الاصل، ان انا اعدل واهتم بدين الناس ينصلح الحال. لكن ان انا الان وضيع دين الناس، يعني دنياهم بتضيع، سواء بتضيع إما بذات الفقر أو تضيع بالأموال الكثيرة اللي فيها الفقر سفة، كمان دين الناس نضيعه بعدم بنشر الشرك والبدع، ونترك الناس يقعون في الشرك والبدع ولا ننجيهم من ذلك، يبقى الآن خراب سيكون، لأن لا دين ولا دنيا، يعني لا دين ولا دنيا. فنسأل الله عز وجل أن ينجينا منها سالمين. هذا كان آخر الناقف عند هذا الوقف عند حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، رضا الله في رضا الوالدين، حتى ندخل للدرس الثاني اليوم، درس السنة الذي يجبنا في العصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. وهذا نصلي العشاء، وبعد العشاء إن شاء الله كتاب السنة. بس.